بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 58 من دروس التعليقات على شرح الطحاوي لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته بخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. هذا هو التطبيق العملي لركن التوحيد الذي سماه المؤلف نقلا عن ابن القيم، سماه توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. من الواجب عليه إذا بلغه الحديث الصحيح، فالإنسان إذا بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فله ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يصل إليه صحيحا مسندا، فهذا واجبه القبول كما سيأتي. الثاني أن يصل إليه موضوعا أو ضعيفا، فهذا يرد على تفصيل في درجات الضعف، فالأحاديث المكذوبة والموضوعة والمنكرة ترد مطلقة، والضعيفة أيضا ترد في الجملة ولا يعمل بها إلا في حالات ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، كأن ينظر في تقوية بعضها ببعض، وكأن يعمل بها إذا لم يكن الضعف شديدا في فضائل الأعمال على قول لبعض الأئمة رحمهم الله تعالى. الحالة الثالثة أن يأتيه الحديث ولا يدري مخرجه، هل هو صحيح أو ضعيف، فهذا ينبغي له أن يتأكد منه، سواء من ناقده إذا كان يثق به، فإذا قال رواه البخاري رواه مسلم أو في الحديث الصحيح وهو يثق بعلمه أخذ به، ما لم يتبين له أنه واهم في ذلك. وأيضا إذا قال له هذا الحديث الضعيف أو نحو ذلك أيضا أخذ به، ما لم يتبين أنه واهم، لأن الناقل أحيانا قد يضاعف ما هو صحيح أو يصحح ما هو ضعيف، وإذا لم يعرف شيئا من ذلك فإنه يتوقف فيه حتى يعرف مخرجه. هذه هي الأحوال الثلاثة لمن تلقى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمشكلة في العصور المتتالية بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي في الأحاديث الصحيحة الثابتة، فإن هناك فئات نشأ عندها رد السنة وعدم قبوله، ورد السنة أيضا أقسام وأحوال، فمنهم من يرد السنة مطلقة بناء على أنه لا يعمل إلا بالقرآن، ومنهم من يرد السنة إذا كانت أخبار آحاد في أبواب العقيدة فقط ويأخذ بها في أبواب الأحكام، ومنهم من يردها أيضا في أبواب العقيدة وفي أبواب الأحكام، ومنهم وهو الكثير يتأولها أو يتأول بعضها إذا خالفت مذهبه أو قياسه العقلي أو رأي شيخه أو نحو ذلك، والأخير هو البلاء العريض الذي ابتلي به الكثير. والواجب كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أن يتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما به كأنه سمعه مباشرة، أي كأنه يسمع القول أو الأمر أو الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون واسطة. فما الواجب على أولئك الذين آمنوا بالنبي في الزمن؟ وهل يقول عاقل إن أحدا من الذين أسلموا كان إذا جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولا فيه خبر أو أمر أو نهي أو نحو ذلك أنه كان يتوقف فيه، أو يقول يا رسول الله هذا لا يعقل، أو يقول يا رسول الله عهدنا من شيوخنا أو آبائنا خلاف ذلك؟ لو فعل هذا أحد لم يكن مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك أيضا إذا روي لك الحديث بالإسناد الصحيح لا يجوز لك أن ترده ولا أن تؤخر قبوله ولا أن تؤخر العمل به ولا أن تعرضه على رأيك أو رأي غيرك أو مذهبك، بل الواجب المبادرة إلى الامتثال. هذا هو الواجب، المبادرة إلى الامتثال، تصديقا إن كان خبرا وفعلا إن كان أمرا تستطيعه، ونهيا واجتنابا إن كان نهيا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للإنسان أن يستشكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لرأي أو عقل أو نحو ذلك، بل الواجب التسليم وأن تهدر الآراء والمذاهب والأقيسة العقلية، حتى لو كان القياس العقلي يقول كذا وكذا وكذا يلغى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أطبق عليه الأئمة رحمه الله تعالى. فإن الحديث إذا كان نصا في مسألة فإنه لا يستخدمون القياس أبدا، القياس لا يكون مع نص أبدا عند العلماء. هذا هو الأصل، ولكن وللأسف الشديد صار تأويل السنة أو إنكارها لعقل أو مذهب أو نحو ذلك شائعا، وهذا لا يكون في من كان منهجهم سليما، لا يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان في منهجه أو عقيدته دخل، لا يوجد إلا من كان في منهجه أو عقيدته دخل. فإن قال قائل كثيرا ما يستشكل العلماء أحاديث، نقول هذا باب آخر، في فرق بين رد الحديث لعقل أو رأي أو نحو ذلك وبين أن يستشكله لحديث آخر. هنا في هذه الحالة واجب على الإنسان أن يجمع بين الأحاديث وأن يؤلف بينها. ومن ثم ألف العلماء رحمهم الله تعالى ما يسمى بمختلف الحديث والتأليف بين مختلف الحديث، وذلك فيما يكون ظاهره التعارض، لأن التعارض قد يوجد لوجود ناسخ أو لوجود عام وخاص أو أن يكون أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا أو لغير ذلك من الأسباب التي ليس المجال مجال استقصاء. وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم بحديث قد يستشكلون، مثل لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نقش الحساب عذب، فقالت له عائشة يا رسول الله أليس الله يقول عن المؤمن فسوف يحاسب حسابا يسير؟ هذا استشكال. أن الحديث يعارض الآية، وبين النبي صلى الله عليه وسلم المسألة وقال لها من نوقش الحساب عذب، إنما ذلك أي في الآية العرض، العرض فالمؤمن تعرض أعماله، لكن لو نوقش لعذب. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسألون عن كل ما أشكل عليهم. إذا الرد السنة وعدم قبولها مفتاح زندقة، مفتاح زندقة. أما القبول مع ضعف التنفيذ فهذا ضعف إيمان وغلبة هوى ومعاصي فقط. هناك فرق بين من يرد السنة عقلا وتأويلا وبين من يؤخر العمل كسلا وتهاونا وغلبة للنفس والهوى، فهذا الثاني حاله حال العصاة، والواجب كمال الإيمان والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء به. هل يمكن أن يأتي في السنة ما يخالف العقول والقياسات الصحيحة والنظريات العلمية الصحيحة وما تقتضيه العقول السالمة من الهوى؟ لا يمكن. ومن هنا كان العلماء رحمهم الله تعالى يتهمون الطرف الآخر في مقابل أي حديث يرد ويصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النقل وحي، وأما الآراء والمذاهب والقياسات فهي قياسات فسد، قياسات فسد. يعني حتى القياسات على الشريعة، لما يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البكر بالبكر جلد مياه، وهذا بنص القرآن، وتغريب عام، يأتيك إنسان بعقله ويقول لا بدل الجلد السجن، فنقول من قال إن هذا بدل؟ حكمة الشارع في الجلد أن يكون العقاب له هو، أما السجن فسيكون عقابا له ولأهله، ما ذنب أهله أن يعاقب هو بسجنه؟ فليس كل ما يظن أنه رأي ومعقول يكون صحيحا، بل إذا جلد يجذب فينال العقوبة ثم يترك مع التغريب أو يطلب رزقه. لكن أن تقول له بدل هذا أن نسجنه، نقول معناها أنت عاقبته وعاقبت أهله وعاقبت من حوله. ومن ثم فإن الأحكام الشرعية إذا جاءت بها النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا مدخل للعقول فيها. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض، حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، وبهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. نعم، هذا الحديث جاء بالإسناد المعروف، إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والذي عليه جمهور المحققين أن إسناده حسن. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أبوه محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص. وأصل الحديث أيضا في صحيح مسلم كما هو معلوم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يقول: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، وهي الإبل الجميلة الغالية على أصحابه. في رواية أنه قال: ما جلست مجلسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما جلست مجلسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم أحب أن أكون معه في هذا المجلس، يعني يقول هو ما في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وأنا أحب أن أكون في هذا المجلس، إلا ذلك المجلس حمدت الله أنني لم أكن فيه، وهو الذي جرت فيه هذه القصة، أنني لم أحضره لم أشهد. كيف لم يشهد وهو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم، يقول: أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند بابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، يعني في ناحية، يعني لم نحضر معهم الجلسة والمجلس وما جرى فيه. لماذا يفرح عبد الله بن عمرو في أنه لم يحضر هذا المجلس الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو ما جرى أنهم تذاكروا آية في كتاب الله عز وجل فاختلفوا فيها وتماروا وارتفعت الصوت. بعضهم يقول هذا يدل على كذا، والآخر يقول لا تدل على كذا. فسمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب، في الرواية الأخرى خرج إليهم مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم، باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. فعبد الله بن عمر سر في أن هذا المجلس الذي حضره الرسول، لأنه قبل أن يحضر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان مجلسا عاديا، مجلس فيه صحابة وهم لم يجلسوا معه، لكن بعد ذلك هذا المجلس حضره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاطب القوم، لكن هو فرح بهذا المجلس أنه لم يشهد. لماذا؟ لما رأى من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فلا يوجد مجلس إلا ويحب أن يكون فيه رسول، أن يكون فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد. لكن هذا المجلس الخاص الذي جرى فيه ذلك الاختلاف والتماري بين الصحابة وغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم غضبا شديدا، هو فرح أنه لم يشهد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث ذكر الصحابة بعدة أشياء. الشيء الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم، خرج عليهم مغضبا قد احمر وجهه، وغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنه دال على مخالفة ومعصية. لا يمكن أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم على شيء إلا وهو مترتب عليه مثل هذا الحكم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما غضب عليهم لأنهم تماروا واختلفوا في بيان معاني آيات. الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصح لهؤلاء نصحا عظيما، وهو نصح للأمة كلها. قال لهم بكل رفق مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها. قولوا باختلافهم على أنبيائهم هذا عام يشمل ضرب الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والكتاب بالكتاب والسنة بالسنة، هذا كله من الاختلاف على ما جاء به النبي، لأن النبي إنما يأتي بوحي يصدق بعضه بعضا لا يتناقض أبدا. قال وضربهم الكتب بعضها آيات بآيات. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا. وهذا هو معنى الإحكام العام في القرآن. ما يمكن أن يختلف الكتاب في أحكامه أبدا، لا يمكن. فإذا توهم إنسان شيئا من التعارض بين الآيات ونحوها فهذا من قصوره وتقصيره، من قصوره في الفهم وتقصيره في جمع النصوص. والعلماء رحمهم الله تعالى لم يعنى ببيان مثل هذا إلا لما كثرت الشكوك والاختلافات، فألف بعضهم كتبا بذلك مثل ما ألفه الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه، سماه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. دفع إيهام يعني لم يقل دفع الاضطراب، لأن الاضطراب لا يكون في الآية، وإنما هو إيهام وتوهم الاضطراب. وهذا كان حتى في زمن الصحابة. ابن عباس رضي الله عنه والله كان يأتيه بعضهم ويستشكل عليه بعض الآيات فكان يجيبه. وإذا بين للإنسان الحكم تبين أن فهمه خاطئ غالط إلى آخره. مثل لما يرد أنه في يوم القيامة لا يتكلمون ولا ينطقون، وفي آية أخرى أنهم يسألون، يقول كيف في يوم القيامة يسألون ولا يتكلمون؟ فأجاب ابن عباس بأن هذا في موطن وذاك في موطن، في زول الاشتباه والاضطراب. طيب، ما الواجب إذا توهم الإنسان شيئا من ذلك؟ قال: ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم أو أشكل عليكم فردوه إلى عالمه. قل آمنا بالله، الله أعلم، صدق الله، وكذب وهمي وعقلي وقياسي. كذب عقلك، ثم بعد ذلك كله إلى عالمه. إذا أشكل عليك اذهب إلى كتب التفسير تجد الجواب، اذهب إلى العلماء، اذهب إلى ما ألف في ذلك. فهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو من الأحاديث القليلة الواردة في هذا الباب، باب الاختلاف ورد الكتاب ونحو ذلك. نعم. ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، ويصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. وقد يكون علم عن غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. نعم، هذا استكمال لما سبق. ومن أعظم الذنوب والمعاصي القول على الله بلا علم، بل ختم الله به آية المناهج والفواحش: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. وقد ذكر العلماء في تفسير هذه الآية أن التحريم فيها جاء على التدريج من الأصغر إلى الأكبر، الفواحش، بعد ذكر الإثم، بعد ذكر البغي، بعد ذكر الشرك، ثم ختمها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. واستشكل العلماء كيف أنه جعل القول على الله بغير علم أشد من الشرك، مع العلم بأن أشد الذنوب وأعظمها هو الشرك بالله عز وجل. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى بأن القول على الله عام يدخل فيه الشرك وغيره، فالمشرك بالله هو قائل على الله بلا علم، والداعي إلى الشرك قائل على الله بلا علم، وكذا من نسب إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله هو قائل على الله بلا علم. فدل على أن القول على الله بلا علم يجمع كبائر الذنوب، وخاصة في أبواب الاعتقاد. ومن أتى بقواعد عقلية ثم نسبها إلى الدين وإلى الإيمان وإلى الكتاب وإلى السنة فهو قائل على الله بالله. فالرافضة الذين يزعمون أن مذهبهم جاء به القرآن قائل على الله بالله، وكذا المعتزلة وكذا الباطنية وكذا الخوارج وكذا المرجعة وكذا الجهمية، كلهم إذا نسبوا مقالتهم إلى القرآن أو إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهم قائلون على الله بلا علم. وإذا الإنسان لا يعلم الشيء فليسكت. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، الشيء الذي لا تعرفه لا تدخل. ما هي القاعدة؟ القاعدة معلومة سبق بيانها كثيرا، أن يقدم الكتاب والسنة، أن يقدم العقل وأن يقدم النقل على كل شيء، على العقل وعلى القياس وعلى آراء الرجال وعلى فتكون قاعدته الكتاب والسنة مقدمان على سائر ما يقوله الناس كائنا ما كان. فما يقوله الناس إن وافق ما جاء به الكتاب والسنة فهو حق، وإن خالفه فهو باطل. وإذا سمع كلاما من أحد لا يدري هل يوافق ما في الكتاب والسنة أو لا فيمسك حتى يتبين له هل يوافق الكتاب والسنة أو لا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض القواعد العلمية المنطقية الصحيحة. ذكر القاعدة الأولى أن العلم ما قام عليه الدليل. العلم هو ما قام عليه الدليل، هذا هو العلم، وهو شامل لكل علم. ولهذا تجد علماء يعني الكيمياء والفيزياء والزراعة وغيرها يحتجون على مذاهبهم بالدليل، دليل التجربة، دليل التحليل، دليل ما قام عليه الدليل كل بحسب. فما قام عليه دليل من الكتاب والسنة فهو علم صحيح حقيقي، وما لم يقم عليه دليل فليس بعلم، يعرف ينظر فيه. يعني ما تسمعه أو يقال لك إن كان عليه دليل فهو علم، إن لم يكن عليه دليل انظر لا تجزم. فكيف إذا كان الدليل صريحا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو العلم الحق، فما عارضه فهو باطل. هذه قاعدة عامة، العلم ما قام عليه الدليل. طيب، والنافع من العلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة أخرى، العلم النافع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل قد تكون هناك علوم نافعة للبشر لكن لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم كالعلوم المادية، فهذه نعم قد تأتي بها معارف لكن معارف دنيوية ومنافع دنيوية، وهذا الذي جاءت الشريعة الإسلامية بقواعدها بفتح العلوم والمعارف لكن بشرط خضوعها للقواعد، لا تخالف قواعد الشريعة وأن تحافظ على الضرورات الخمس، فما كان منها فيه ضرر فإن حتى ولو زعم أنه علم فإنه يكون غير نافع أو منهي عنه، وهذا معلوم لدى البشر أجمعين أن العلم المادي منه ما هو نافع ومنه ما هو ومنه ما هو ضار. لكن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو العلم المادي، ويتفرع على هذا مسألة، وهي مسألة ما هو العلم الذي جاء المدح به في الكتاب والسنة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ونحو ذلك، هل هو عام في كل علم أم هو خاص بالعلم بالشريعة والعلم بالله وبعبادته وتوحيده وطاعته؟ الصحيح أنه ثالث، أن العلم الذي جاء به الثناء والمدح هو العلم بالشريعة وما يتبع ذلك من العلم بالله وأسمائه وصفاته وعبادته، لأن هذا هو الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. وعليه يفضل العلماء، وإنما قلنا هذا هو الأصل لأن هذا العلم بذاته شريف ويشرف به صاحبه ويعظم إذا عمل به. ثلاثة أشياء: الشيء الأول أنه هذا علم شريف، يعني هذا العلم اللي هو علم الكتاب والسنة هو بذاته علم شريف ولو كان في بطون الكتب، هو علم شريف. ثانيا يشرف به الأشخاص والأمم، فهؤلاء إذا حملوه شرفوا به. يأتي بعد ذلك الأمر الثالث وهو الأمر المهم، وهو أن يأخذه بإخلاص فيكون هذا العلم لله، هذه العبادة لله، ينفذ يمتثل، فهذا هو الكمال، أن يجتمع شرف العلم مع شرف العبادة والإخلاص والمحبة والطاعة. وقد يكون النقص من أحد الطرفين، النقص في أحد الطرفين، فقد يكمل العلم عند الإنسان وينقص الإخلاص، فهذا مرض، وقد يتحول إلى علم لا ينفع، أي لا ينفع صاحبه. وقد يوجد الإخلاص لله عز وجل لكن مع ضعف العلم، وهذا ينشأ عنه العبادة عن جهل وضلالة، كما هو الحال عند النصارى وعند الصوفية وغيره، عنده إخلاص وتوحيد وإقبال وتوكل لكن مع ضعف في العلم الشرعي، فيعبد الله بطرق لم ترد بالكتاب والسنة. فما يستشهد به أحيانا من مثل قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، على العلوم المادية البحتة هو استشهاد النقص، بل إن فضل به الكافر العالم بالعلوم المادية فهذا التفضيل باطل وكذب، أن نفضله على هذا كذب. طيب، نأتي للقسم الثاني من العلم، وهو العلم بالأمور المادية، الزراعة والفلاحة غيرها، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعبير النخل: أنتم أعلم بأمور الدنيا. فهذه العلوم المادية كلها إنما تحسن وتشرف ونحو ذلك بحسب غاياتها وآثارها، بحسب غاياتها وآثارها. فما كان منها مفيدا ينفع الناس ويستعينون به على طاعة الله عز وجل فلا شك أنه علم ينفع أصحابه، علم ينفع أصحابه، لأنه اجتمع فيه أنه علم مفيد ليس ضارا، وأن الناس ينتفعون به، وأنه لا يترتب عليه ضرر. فمثل هذا العلم علم يحتاج إليه، وحينئذ إنما يشرف لا بأصله وإنما بوصفه والغاية منه. فإن كان علما يقوي الإيمان كالمعرفة بالسماوات والفلك وخلق الإنسان ونحو ذلك فيزيد فيه الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وقال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وقال سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فما كان منها وسيلة لقوة الإيمان وتعظيم الله عز وجل فإنه يكون تفكيرا شريفا لشرف غايته ومقصده. وما كان منه قوة للمسلمين وحصنا لهم ودفاعا عنهم وسلاحا يجاهدون به ويرهبون به عدو الله وعدوهم وآخرين من دونه فهو مثله، وقد يكون في بعض الحالات واجبا فيكون أجره أعظم من أجر بعض نوافل العبادات والطاعات. لأن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الواجب يقدم على النافلة أجرا، يقدم على النافلة أجرا. إذن ذلك العلم الذي ينتفع به الناس في الطب وغيرها إنما يشرف بحسب الغاية منه، بحسب ما يؤدي إليه من الاستعانة به على طاعة الله. القسم الثالث: العلوم الضارة التي هي كالسم الزعاف، خطر على القلوب وعلى الأنفس وعلى الأديان وعلى الأمم، فهذه علوم يجب تجنبها، مثل علوم الفلسفة الزندقة والسحر والعلوم الضارة التي تنشر الفساد بين الناس، فهذه علوم الجهل بها هو العلم، والعلم بها جهل وضلال مبين، هذا الله وإياكم. وهذا يشمل علوم عقلية وعلوم مادية، علوم عقلية كالفلسفة والسحر يعني يتعلمها الناس، وعلوم مادية كبعض العلوم التي تؤدي إلى إفساد الناس أو إلى قتل البشر بلا ضابط كالأمراض وغيره. يعني إذا كان هذا العلم ينشر بين الناس المرض عموما فهذا يمنع. أما ما كان منه سلاحا هذا داخل في القسم الثاني الذي ذكرناه قبل. وعلى هذا يتفرع بعض المسائل التي ربما تستشكل عالميا، مثل الأسلحة النووية المدمرة التي تدمر كل شيء، فكيف تصنف مثل هذه العلوم؟ الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أنها في الأصل علوم محرمة، لأنها تدمر الجميع، وحتى لو استخدمها المسلمون على عدوهم فإنها أيضا ينالهم ضرر. لكن إذا فرض أن العدو قد أسس ترسانته العسكرية وصار يهدد المسلمين بها، فيجوز للمسلمين، بل قد يجب عليهم أن يواجهوا هذا الردع بردع آخر، لأن مثل هذه الأسلحة الفتاكة انتهى العقل البشري إلى أن نسميها الردع، وإلا فقد جربها. وفي الحرب العالمية الثانية، مع أنه قد بدت هزائم اليابان أمام الحلفاء وأمريكا، إلا أنهم أرادوا أن ينهوا المعركة بسرعة، فضربوا مدينتين بقنبلتين نووية، وقتل فيهما مئات الألوف. هذا العدو الذي يستخدم مثل هذا ينبغي للمسلمين أن يردعوا، ولا يجوز استخدام مثل هذا السلاح بما يكون فيه ضرر على المسلمين. أما أن يكون بالمسلمين قوة واستعداد فهذا هو الواجب. لهذا يتحدث الناس عن البلاد الإسلامية التي تملك القنابل النووية، ولما صنعت الباكستان قنابل نووية سموها القنبلة النووية الإسلامية، كذا الإسلام، مع أنه عندهم مكدسة ألوف القنابل، ولا تسمى القنابل النووية النصرانية أو المسيحية، بل الهند والباكستان بينهما فرق شاسع في ترسانتهما من القنابل النووية. الهند أيدها الغرب وأمريكا فعندها ترسانة ضخمة، والباكستان عندها قنابل بس ما هي كثيرة، شوية على أصابع اليد. وينبغي للمسلمين أن يكون فيهم ما يرجع، مثل دولة يهود عندها قنابل نووية، فيجب على المسلمين أيضا أن يردعوا هذا العدو. نعم. قوله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت الإسلام من لم يسلم نصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري على الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع. نعم، هذه عبارة الطحر: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، وكما قال هذه هي استعارة، لأنه شبه القدم المعنوية، شبه الثبات المعنوي للإيمان ولرسوخ العلم المبني على التسليم للكتاب والسنة وعلى الاستسلام لهما بثبات القدم على ظهر الأرض أو المكان الثابتة، فالقدم الثابتة في المكان الثابت هذا مشبه به، والمشبه ما هو؟ ثبات القلب والإيمان على التسليم والاستسلام للكتاب والسنة. ومقتضى هذا أن الإنسان لا يثبت له الإسلام إن لم يسلم لوحي من وحيه. إن لم يسلم وينقاد ولا يعترض عليه ولا يعارضها برأيه ولا لا بد من التسليم، لا بد من الانقياد، ولا بد من عدم الاعتراض، ولا بد أيضا ألا يقدم عليها قول أي أحد. هذا هو حقيقة التسليم. واعلموا يا أيها الإخوة في الله أنه ما من انحراف، ما من انحراف، خذوها على مدار التاريخ، ما من انحراف إلا وينشأ من ضعف التسليم للكتاب والسنة. منذ زمن الصحابة وإلى يومنا هذا مع موجات الانحرافات الضخمة والاتجاهات الفكرية المتعددة، ما من انحراف إلا وينشأ من هذا، وهو ضعف التسليم للكتاب والسنة. والخطورة أن هذا الضعف يؤدي إلى الشك وإلى مرض القلب، هذه الخطورة. إذا ضعف تسليمه للوحي ضعف تسليمه للشريعة، وضعف التزامه بها، وضعف تمسكه بها، فخاض في الشهوات وخاض في الشبهات ووقع في المعاصي واستمر الهوى والنفاق، كل ذلك يقع مع ضعف التسليم للوحي للكتاب والسنة. يقول الإمام الزهري وهو الإمام العالم الكبير المعروف، يقول كما نقل عنه الشيخ: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ. الوحي من الله عز وجل، كتاب والسنة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. وكذا كلام جامع مانع كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. الآن يعود الشيخ إلى مسألة العقل والنقل، نقف عند هذا في درس اليوم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل، يقول عندي ولد صغير وأعلمه العقيدة، لكن يصبح يسأل عن أشياء مثل من خلق الله، الصغير 5 سنوات ونحوه، ما ينبغي أن يعني يتمادى الإنسان معه، بل الأولى به أن يشغله، يعني إذا قال يسأل أشغله بقضية أخرى حتى يتعلم دينه وعقيدته، لا بالتلقين المباشر. صغير يتعلم من خلال ما يراه ويشاهد، فإذا جاء بسؤال محرج الأولى أن لا تقف أمامه وتناقشه وتقول له لا، كأنك أمام رجل كبير عاقل، وإنما انقله، حوله إلى موضوع آخر عادي. هذا سؤال عن معرض الكتاب يحتاج إلى تفصيل. ما هي المراجع في شرح الطحاوي؟ والله يعني كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية هي أهم المراجع، كتب الشيخين ابن القيم وابن تيمية. ما رأيكم بالقول أننا لم ننكر المجاز في الحقيقة إلا لأنه استغل في غير مكانه؟ نعم، هذا هو الذي نحن ذكرنا، أنه لو لم تستغل في رد الكتاب والسنة فالمصطلحات البلاغية والنحوية لم يتكلم عنها العلماء رحمه الله تعالى. هل الخلاف بين القائلين بالمجاز والممكن له خلاف لفظي مع إقرار الفريقين بأن المعنى أصل ظاهر وله معنى آخر غير ظاهر؟ لا، ليس في كل شيء، ليس في كل شيء له أصل ظاهر ومعنى آخر غير ظاهر، لا، وإنما كما هو عند علماء الأصول رحمه الله تعالى النصوص تتفاوت، لكن أن يقال هذا مجاز وهذا كلنا نتفق عليه، لا، خاصة إذا علمنا أن الإشكالية أنه مستخدم المجاز في غير في غير محل. هل ينكر ابن القيم المجاز حتى في اللغة العربية؟ نعم، الذي يظهر أنه مذهبهم إنكاره عموما. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم.